الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة الرعد إلى قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. قبلها: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني هذا الكتاب من ربك. من ربك؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الله الذي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض، يعني وخلق لكم في الأرض، ومن آياته الدالة على عظمته. أعرفت من عند من هذا الكتاب؟ من الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، من الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ممن جعل في الأرض قطعا متجاورة. وفي الأرض قطع، يعني أراض، بعضها غضار، بعضها كلس، بعضها خصيب، بعضها مالح، بعضها مزروع، بعضها مهمل. يعني حيثما سرت في الأرض ترى أنواعا منوعة من الترب: تربة لحقية، تربة غبارية، تربة كلسية، تربة بازلتية، تربة بركانية، تربة غنية بالحديد، تربة غنية بالكالسيوم، تربة تسقى بعلا، تربة تسقى بماء النهر، تربة مزروعة، تربة تنجح فيها هذه الفاكهة، تربة تنجح فيها هذه أو هذا المحصول. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. النخيل باسقة والأعناب متسلقة والزرع أرضي، يعني الخضروات المحاصيل هذه زروع، والأعناب متسلقة والنخيل باسقة، يعني أنواع منوعة. أشجار دائمة الخضرة، أشجار مثمرة، أشجار قصيرة العمر، أشجار مديدة العمر، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. لو ذهبت إلى حقل زيتون للفت نظرك ظاهرة في الزيتون، أن كل شجرة من الزيتون ينبت في أطرافها فسائل. قد لا يقف الإنسان عند هذه الظاهرة، ولكن لو فكر فيها لعرف حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الفسائل، لأنك لو زرعت بذرة الزيتون لاحتجت إلى سنوات طويلة طويلة كي تصبح هذه البذرة فسيلة، ولكن الله سبحانه وتعالى توفيرا للوقت أخرج مع كل زيتونة ضخمة عدة فتائل حولها، ما عليك إلا أن تقطع هذه الفتيلة من جذر الزيتونة وتزرعها، فإذا هي شجرة بعد سنوات عدة، فقد تجد نخلتين من أصل واحد، وقد تجد للأصل الواحد نخلة واحدة، صنوان يعني أخوان وغير صنوان، ومعنى كلمة الصنو الأخ، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. لو اتفق أن في بستان واحد شجرة كرز وأخرى مشمش والثانية تفاح والثالث براق والرابعة خوخ وما شاكل ذلك، التربة واحدة، الجو واحد، الهواء واحد، السماد واحد، السقي واحد، الأمطار واحدة، الثلج واحد، البرد واحد، الحر واحد، طعم الدراق غير طعم الكرز، غير طعم العنب، غير طعم المشمش، غير طعم التفاح، غير طعم الإجاف، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. لو قيل لك قس طعم التفاح لا تستطيع، تقول التفاح تفاح، قس طعم الإجاف لن تستطيع، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فاكهة تباع بليرتين، فاكهة تباع بخمسة عشر ليرة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه فستق، هذه لوز، هذه فستق عديد مثلا، أنواع منوعة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني الأكل هنا الطعم، نفضل بعضها على بعض في الطعوم، طعم هذا غير طعم هذا. وسعر الفاكهة دليل اختلاف طعومها، في فواكه رخيصة، في فواكه غالية، نفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قبل قليل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في هذه الآية إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، فالعقل مكانه القلب، والفكر والتفكر مكانه الرأس، فالإنسان يتفكر في الآية يقنع بها، فإذا تعمق في فهمها عقلها، فإذا عقلها انتقلت من فكره إلى قلبه. وإنما الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يعني معظم الناس يتوهمون أن الموت نهاية الحياة، مع أن الحقيقة أن الموت بداية الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الموت بداية الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا ليتني قدمت لحياتي. فحينما يظن الإنسان أن الحياة هي كل شيء، وأن السعيد فيها من كان غنيا، وأن الشقي فيها من كان فقيرا، وأن الموت نهايتها، هذه النظرة التي ينظر الناس من خلالها إلى الدنيا هي نظرة مهلكة، لأنك نقلت كل اهتماماتك إلى الأرض، إلى الدنيا، والدنيا قد تأتي أو قد لا تأتي، قد تقبل عليك فيختل توازنك، وقد تدبر عنك

وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب ما سيكون. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، متعالي في عظمته، مهما فهمت مهما تحدثت عن عظمته فهو أعظم، مهما عرفت من كماله فهو أكمل، مهما عرفت من قدرته فهو أقدر، مهما عرفت من رحمته فهو أرحم، مهما عرفت من لطفه فهو ألطف. الكبير المتعال أي المتعالي سبحانه وتعالى، تعالى عن أن يشبه أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني إذا في فكرة أبقيتها في ضميرك أو نطقت بها، أخفيتها أو أعلنتها، أسررتها أو أظهرتها، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل، يعني يتوارى عن الأنظار، أو سارب في النهار. وسارب في النهار يمشي في الطريق هكذا من دون خوف من دون وجل، يعني هذا المستخفي في علم الله وهذا الذي لا يستخفي في علم الله، هذا الذي يسر أمرا في علم الله وهذا الذي يفضحه بعلم الله. سواء منكم، يعني عند علم الله سواء، أخفيت أم أسررت أم أعلنت أم أظهرت أم صرحت أم أشرت، سواء بسواء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه. هذا الإنسان الذي أسر القول أو جهر به، أو الذي استخفى بالليل أو ظهر بالنهار، له، يعني الله سبحانه وتعالى قيد له، قيد لهذا الإنسان ملائكة تتعقب أعماله، معقبات من بين يديه ومن خلفه، أينما ذهب وأينما جلس وأينما سافر، أينما حل وأينما ارتحل، من عن يمينه من عن شماله، يديه ومن خلفه، يحفظونه. هم لها معنيان، إما أنهم يحفظون عمله أو أنهم يحفظونه من الحفظ، فهذا أجر ما انتهى، يحفظ من أي حادث إلى كل حموث ما بتموت، يحفظونه. إما أنه حفظ العناية أو حفظ الرقابة، يحفظونه من أمر الله، هؤلاء الملائكة من أمر الله يحفظونه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن جميعا نحب أشياء ونكره أشياء، فإذا أطعنا الله عز وجل أعطانا ما نحب وصرف عنا ما نكره، وإذا عصينا الله عز وجل زوى عنا ما نحب وساق إلينا ما نكره. لذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني إذا أطعنا الله عز وجل ساق لنا ما نحب وصرف عنا ما نكره، وإذا عصيناه ساق إلينا ما نكره وما أكثر ما نكره، وصرف عنا ما نحب. أنا ملك الملوك كما جاء في الحديث القدسي، ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخفة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. هذه الآية تحل آلاف المشكلات. إن الله لا يغير ما بقوم، وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكثرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله لا يغير حتى تغير. إذا كنت في بحبوحة وفي سعادة، في وفاق زوجي، في عمل مريح دخله كبير، ولم تغير، بقيت مستقيما على أمره، شاكرا لهذه النعم، مجاهدا لنفسك وهواك، الله لا يغير. من حسن إلى أحسن. وإن كان الإنسان في ضائقة، في مشكلة، في أزمة، فالله سبحانه وتعالى لا يزيح عنه هذه الأزمة حتى يغير، حتى يتوب. آية لها معنيان متعاكفان. إن الله لا يغير حتى تغير، لا يغير من حسن إلى أسوأ حتى تغير من طاعة إلى معصية، ولا يغير من سيء إلى حسن حتى تغير من معصية إلى طاعة. لا يغير حتى تغير، أنت الأصل، غير ليغير، لا تغير لا يغير. وإن تعودوا نعود، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قضية نفس السنة واضحة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما غيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لو أن أهل الأرض اجتمعت على أن يمنعوا عنك سوءا قدره الله عليك ويستطيعون. أبدا. فرعون رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، فأمر بقتل أطفال بني إسرائيل كلهم. أما الذي سوف يقضي على ملكه رباه في قصره، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، بأسفه الأسباب تدفع أبغض الأثمان، بأسفه الأسباب، بغلطة. يعني تلاقي واحد سهى فصار في حالة يرسى لها في الطريق، وغفل نام، سيارته، أولاده، زوجته، هي ميتة وهي كسر وهي مستشفيات، سهوة خفيفة، بأسفه سبب تدفع أنفض ثمن. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا واحد إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يؤتى الحذر من مأمنه، يجعل الله تدميره في تدبيره، يفكر فيفكر فيفكر ويدبر ويدبر فيدبر، فيكون هلاكه في هذا التدبير. مثلا الأغنى أغنياء العالم روتشيلد يهودي، عنده مستودع ضخم للذهب، لسلائك الذهب، كانت الحكومة البريطانية تقترض منه أحيانا. فات لمستودع، باب المستودع أغلق وراءه، صاح ما أحد يسمعه، أمضى أياما ثلاثة، أوشك على الموت، جرح أصبعه وكتب على الجدار: أغنى رجل في العالم يموت جوعا. ما الجوع؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إلا كالطائرة احترقت، مات كل ركابها، باب الطائرة لم يكن مغلقا إغلاقا محكما، أو الجهاز الفلاني تعطل، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني أيام مزرعة مكلفة 500,000 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، خلال دقائق يصير فقيع، كل الثمار احترقت، فأصابها إعصار فيه نار تحترق. فالإنسان وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واس. الآيات تكفي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، والحمد لله رب العالمين.